في يوم السبت عند ابو النجم، وكان يقول اقول ابو الحسن، لان اطلقت لا يرمون ان الشيخ هو ابو الحسن، صح؟ فهو انما يقول اقول ابو الحسن ابو الحسن، يعني هذا كثير هدم هدم. فنحن عندنا الشيخ يعرف باسمه هنا شيخ حسان مثلا، فلما يقول ابو الحسن تظن انه رجل اخر وتتاجر سواء هكذا، ليس هو المشهور عندنا مثلا. وكذلك على سبيل المثال محدثكم اقصد انا، فغالب الناس مثلا يعرفون ابو الحسن، يعني يعرفون جابر صح، لكن لو قيل له ابو الشيماء فدي انه حتى ولو قابلني واول وجد اخر يقول ابو الشيماء، لان لا يعلم مثلا لم يسبق له انني اتى المتزوج او انني عندي بنت اسمها الشيماء مثلا، فانتم معي. فهو ياتي يترك الاسم المشهور والمعروف عند الناس وياتي باسم غريب لا يعرف الناس بما به لا يعرف، هذا امر. او انه ياتي له بلقب يريد ان يلقبه من عنده هو، يعني يختار له اسم اخر يعني يطلق عليه مصطلح عنده فقط. لماذا يندفت على الناس؟ اسمع، كان يسمي احد شيوخه باسم غير اسمه، هذا وارد، أو بلقب غير لقبه المعروف به. فهؤلاء فهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمي به، يعني هو ترك اسمه المعروف أو لقبه المعروف به فأتى بلقب آخر أو باسم آخر لا يعرف به مثلا، أو غير هذا، أو لم يأتي باسم جديد ولكن ذكر لنا صفة هذه لا يميز، يعني لا يميز بين راي ورابي، يعني كان يقول ربنا كان يقول حدثني من أنفه بين عينيه، فمن الذي أنفه يعني من الذي أنفه ليس في بين عينيه، هذا الأنف من الذي أنفه في قفاه مثلا أو شيء، لا هذا الوصف لا، أو يقول حدثني من جلس للتحديد، من الذي جلس للتحديد، من هو الذي جلس، لأن ليس هو ليس شيخ واحد يجلس للتحديد، كل مشايخ بإذن الله رب العالمين يحددون الناس، صح؟ هذه مثلا هو ياتي بالصفه المهم مفهومه كما هو نفس اللوزي، والحمد لله في هذه وفق يعني وذكر المعاني الاثنين، يعني اشار الى النوعين وقال وما اتى مثلث النوعان، النوع يقول الاول هيك النوع الاول الاسقاط للشيخ اسقطه، وان ينقل عما فوق الشيخ فوقه بعن وان بان حلال او بان نمس، هو لم يمسك شيء، يقول عن فلان وتركه، مثلا انت اخذت كلام مني وانا اخذت كلام من الشيخ حسام، فعلمت انني لما جابر اخذ الكلام هذا الكلام عن الشيخ حسام هو جابر ضعيف، فتقول عن الشيخ حسام، يعني الشيخ حسام هو الذي قال انت، نعم الشيخ حسام هو الذي قال ولكن ليس من طريقي انت، انت ليس مني، فهو يتركني ويقول الشيخ حسام هو الذي قال، فهمت؟ هذا هو عند حرفا. فإذا قلت عنه هذا يدل أن لم يدل أن. أيوة كلمة عن حسام هذا وكأنك سمعت، هذا من أصول من من من الأساليب أو من الصيغ السماع، هذا فيه إيهام فيه توهيم، يعني وكأنك سمعت من شيخ حسام، لأن كما قلنا عندما قلت وعن عنك عن سعيد عن كرم قلنا أن علته من ألفاظ صريح، يعني وكان لم قال حدثني أو سمعته إلا المدلس، وهو المدلس الآن هو عرف بالتدليل هنا المسائل، يعرفون أن هذا مثلا أنا مثلا ما قابلت الشيخ حسام، يعرفون هم يعرفون هذا أحد الذي كيف يعلمون أن لك شيخ أن هذا الكلام لم تسمعه، وهذه الأشياء كلها غالبا ما يعني يعرف بطرق الإيه الحفلين بطرق الأسانيد، يعني يجب الأسانيد مثلا، أو يعني أبرز الطالب عند الشيخ لم يقل هذا الكلام، لم يعرف هذا الكلام مثلا، وأنت تأتي تقول كلاما من غير هذا، أقول له أنت يعني أنت لم تلتقي بالشيخ مثلا، أو لم تجلس مع الشيخ مثلا، أو أنك مثلا أن هذا الكلام قاله من هو أوثق من يعني أخذ من كلام فلان التفت، هم يعني كلها في يعني لأن الرواه في كتب في العلم كيف تعريف يحشر كل حياته وأين جلس ومن الذي التقى به ومن ويزودون الطلبة عند الأستاذ. من الذي اعتمده في المغادرة مالي هو الشيخ اللجنة في يوم الجمعة، ويقول هناك واحد حديث وروى الحديث وأن سند هذا وقال هذا لم يكن هذا أبدا. لو

أو يخالف الجماعة، يعني ممكن واحد راوي وثقة يخالف الثقات، فده نفع حديث شاذ، راوي ثقة. وهنا هذه المرة لم يخالف ثقة واحدة، ثقة وثقة من هو ثقة، لا هو ثقة وهم أيضا ثقات مثلوبية ليسوا أكثر منه، لكنه ثلاثة أربعة خمسة ستة هو خالقهم. خلاص نأخذ الدكتور الجماعة أي لهم الثقات، ونترك ليس لأنه أثق منه، لا لأنهم أكثر منه، يعني هم ثلاثة أربعة خمسة ستة وهو واحد مفرد. فهمتوا المسألة؟ هذا معنى عدد. والثاني لا هذا في العدالة والضبط، واحد مفرد ومفرد أنا وأنت، لكن أنت أضبط مني فأنا أخالفك. قل لا نحن نحتاط لديننا، هذا دين أنت تروي لنا حديثا تريد أن تسدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نأخذ من نستفيد من حكم شرعي الحلال والحرام، فلا بد أن نأخذ، فما دام هو أضبط وأحسن وأرجح وأقوى نأخذ قوله ونترك قول يعني قولي، لأن نحن نحتاط لديننا. أود أن أذكر لكم مثال وصف يظهر، وأنا الحمد لله أتيته قال فإذا مثلا للجماعة يعني أغلب العلماء يقولوا بأحاديث وهو أخذ حكم في حديث واحد وهو واحد من المفرد، نقول القول في الجماعة، وهذا الذي قاله العلماء. يعني لو أنت سألت طبيبا أنت مريض وعشرة طلاب قال لك هذا يعني الدواء لا ينفع لمرضك، واحد قال ينفع، تأخذ قول من؟ الجماعة. أحتاط أنت أنا أخذت بإحتياط اللي بدلك استحقك، لا تحتاط لدينك. طيب إذن هنا لم يكن الحديث الشاذ، الحديث اجمع ثقة خالف من هو أوثق منه صح، فالحديث يعني الثقة يسميه إيه شاذ صح، والحديث الذي هو أرجح منه سمى محفوظ. إذن الشاذ يقابله المحفوظ، فهمت؟ وهو لا يفجر الإمام النووي في بلوغ المرام يقول وهذا حديث محفوظ أو وهذا شاذ والمحفوظ مثلا عند رواية مسلم. إذا يقول أنا أترك هذا الكلام الآن وخذ الكلام الذي مثلا أصل ثاني. إذا الشاذ يقابله المحفوظ، يقابله المحفوظ يعني رواية الثقة الذي خالف من هو أوثق من أول الثقات اسمه شاذ، وقولهم أو روايتهم يسمونه إيه؟ محفوظ. نعم. أو هو اسمه محفوظ وما هو عليه هو اسمه شاذ، فهمت؟ أنت عارف شاذ أقصد محفوظ. طيب مثال شاذ وغير شاذ، نأتي إلى أمثلة يستدعي لكم مثالها. مثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن، ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا حديث إيه؟ هذا حديث هذا أصحاب السنن، لما كل أحد يوم تلمذ ولا أبي داود هذا أصحاب السنن. طيب اسمع، هذا حديث شاذ لمن؟ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيحين، الذي في الصحيحين وهو قول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. طيب وحديث الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوم أو فلا تصوم في السنن. طيب وكلنا متفقون يعني سواء سنة في داود أو سنة الترمذي أو سنة أو ذكر لو جميع أهل السنة ذكروا هذا الحديث في سننهم

فهذا الحديث منقلب على الراوي، يعني انقلب على الراوي والا لا يمكن، وصوابه الصواب هذا خطأ، يعني انقلب على الراوي. صوابه انه يبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا، فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه. لما كل هذا لما انكرنا يعني هذا الراوي يقول لك وذلك لانه ينافي في الحديث ينافي الحديث الصحيح، يعني هذا المعنى الاول الذي يعني يبقى في النار فضل فينشئ الله لها اقواما، هذا ينافي الحديث الصحيح الذي ايضا في البخاري لا يزال يلقى او لا يلقى في النار، يلقى يعني الناس في النار وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الله سبحانه وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها بعضا من طول بعضها بعضا، وتقول قط قط اي حسب كفى كفى خلاص. طيب هل الحديث منايب معناه ان الله سبحانه وتعالى لم يشر للنار أقوم لا هو أقول مزيد يزيد زيادة، فالله وضع سبحانه وتعالى وضع قدمه عليها فملأ سبحانه عمر. الأمر الثاني في هذا الحديث قلنا لا لم ينشئ الله للنار أقوم. طيب ثم اسمع بقى، وكذلك أيضا لأن إنشاء أقوام للنار ينادي كما عاد الله سبحانه وتعالى عادل يحاول أن ينشئه ويدخله النار بدون سبب، لكن هذا وليس في الجنة، هذا فيه فضل زيادة وده سبحانه وتعالى يفعل ما شاء فيمسك المعنى، يعني من كمال عدلته انه انشا اقواما للجنه للمكان الذي بقي في الجنه اقواما ويدخل الجنه، هذا من كمال عدل هذا عدل. اما ان ينشا اقواما فيدخلهم النار وهم لم يفهم مثلا شيئا هذا ينافي كمال عدلته سبحانه وتعالى، ومن هذا يبقى هذا الحديث حديث ايه المخلوق. طيب سألت المثال وهذا أيضا يسير للحديث الكلام فيه الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن المثل قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اسمع وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. انقلب هذا الحديث على رأي فقال وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبتيه، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. أنا لا لا في الحديث في الكتابة نحن لا نتكلم مثلا الخلاف هذا هذا أنا لا نتكلم أنه الخلاف لا أنشأ من هذا يعني ما شاء الخلاف من هذا. المهم مقصود الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير السؤال الأول كيف يبرك البعير؟ أنت عندكم بعير؟ طيب إنما إذا أراد أن ألاقيه يبرك يبلع منه يعني ينزل البعير الجمل ينزل بيديك أولا ثم هذا شيء هذا بداية. وقيل أنه عندما يريد أن ينزل عند المؤخر يعني برجليه قبل يديه. المهم مثلا الصورة لمن عندهم جمل يعرفون الصورة الطبيعية للجمل كيف يبلغ، لكن الشيخ العلم رجح المسألة إذا لم تكن المسألة إخلافية أن الإنسان في حالة وجوده يبذل الأقرب للأرض يعني يبذل الأقرب ما يقرب يعني ما يكون قريبا للأرض، يعني المعنى أنت واحد هل رجليك أو ركبتيك أيهما أقرب للأرض؟ ركبتيك، فتنزل بركبتيك ثم بعد ذلك بيديك ثم بعد ذلك بجبهة. أيوة نعم في سؤال وإن كان وعلى هذا اليوم في الخلاف أيضا بل لما يقول لا أنه ينزل بيديه قبل ركبته. نعم هذا الكلام موجود وهذا الكلام كله موجود، ولكن نحن نتكلم الآن لو قلنا لا الحديث صلى الله عليه وسلم ضرب لنا لا يبرك أحد كما يبرك البعير، الخلاف كل الخلاف في البعير، يعني لو ذكرت هذا مثال أقول البعير البعير فقالوا أن ركبة البعير في يديه وكان كذا الذي قال أن ركبة البعير في يديه،